البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، نخصص حلقة اليوم من البحر المديد للإمام الجنيد الذي ولد سنة 221 وتوفي سنة 297 للهجرة، معتمدين في التعريف به على مركز الإمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية. التاريخ الإسلامي المجيد حافل بالرموز الروحية التي كانت وما تزال تعيش في ضمير الأمة المغربية، فهي مصدر إشعاعها الوجداني الروحي ومثلها الأعلى في الالتزام بالشريعة الإسلامية السمحة. والإمام الجنيد رحمة الله عليه واحد من أولئك الذين تركوا بصماتهم واضحة في الحقل الصوفي بسيرته العطرة وبمنهجه السلوكي التربوي الذي جمع فيه بين العلم والعمل به، ووصف بسلوك طريق الرياضة ومجاهدة النفس من أجل بلوغ مرتبة الإحسان والتحقق بأعلى الكمالات الخلقية. كان هذا التوجه الشرعي هو الذي جعل منهج الإمام الجنيد ينال القبول والاستحسان من الفقهاء والصوفية على السواء، فلم ينكروا عليه شيئا من مسلكه بل اعتمدوه وصاروا على دربه لما يمتاز به من رسوخ وتمكين واعتدال وصحو وربط بين الحقيقة والشريعة. فالإمام الجنيد كان من الشخصيات الهامة التي بلغت مبلغ القوة والعطاء والنفوذ الروحي العميق بحفاظه على الإسلام عامة والتصوف خاصة من خلال منهج واضح محدد وأسلوب معتدل متزن لا يجاوز حدود الكتاب والسنة، وكان في ذلك كله ممثلا لمنهجه ولم يخرج عن قضية التصوف السني الإسلامي المعتدل بحال من الأحوال. لقب الإمام الجنيد بسيد الطائفة وطاووس العلماء وشيخ طريقة التصوف ومقدم الجماعة وتاج العارفين وشيخ المشايخ. إنه الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي القوارير الخزاز أبو القاسم، سيد من سادات الصوفية وعلم من أعلامهم، يعود مسقط رأسه إلى نهاوند، أما مولده ومنشأه ووفاته فببغداد صاحب جماعة من المشايخ، واشتهر بصحبة خاله السر السقطي والحارث المحاسبي. درس الفقه على أبي ثور أحد تلامذة الإمام الشافعي، وكان قد سمع الحديث عن الكثير من الشيوخ، وشاهد الصالحين وأهل المعرفة، ورزق من الذكاء وصواب الجوابات في فنون العلم ما لم ير في زمانه مثله عند أحد من قرنائه، ولا ممن أرفع سنا منه، ممن كان ينسب منهم إلى العلم الباطن والعلم الظاهر في عفاف وعزوف عن الدنيا وأبنائها. لقد نال الجنيد مرتبة عالية وإعجابا كبيرا وثناء عجيبا من علماء الأمة ومؤرخيها، إذ اتفقوا على قبوله والاعتداد بقوله وعدوه وليا من أولياء الله تعالى. قال إسماعيل بن نجيد فيما يرويه عنه صاحب تاريخ بغداد: كان يقال إن في الدنيا من هذه الطبقة ثلاثة لا رابع لهم: الجنيد ببغداد، وأبو عثمان بنيسابور، وأبو عبد الله ابن الجلاء بالشام. ويضيف البغدادي: لم نر في شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير أبي القاسم الجنيد، وإلا فأكثرهم كان يكون لأحدهم علم كثير ولا يكون له حال، وآخر يكون له حال كثير وعلم يسير، وأبو القاسم الجنيد كانت له حال خطيرة وعلم غزير، فإذا رأيت حاله رجحته على علمه، وإذا رأيت علمه رجحته على حاله. قال أبو محمد الجريري: كنت واقفا على رأس الجنيد وقت وفاته، وكان يوم جمعة وهو يقرأ، فقلت: ارفق بنفسك. فقال: ما رأيت أحدا أحوج إليه مني في هذا الوقت، هو ذا تطوى صحيفتي. وقال أبو بكر العطار: حضرت الجنيد عند الموت في جماعة من أصحابنا، فكان قاعدا يصلي ويثني رجله، فثقل عليه حركتها، فمد رجليه وقد تورمتا، فرآه بعض أصحابه فقال: ما هذا يا أبا القاسم؟ قال: هذه نعم، الله أكبر. فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد الجريري: لو اضطجعت. قال: يا أبا محمد، هذا وقت يؤخذ منه، الله أكبر. فلم يزل ذلك حاله حتى مات. وقال ابن عطاء: دخلت عليه وهو في النزع فسلمت عليه فلم يرد، ثم رد بعد ساعة وقال: اعذرني، فإني كنت في وردي. ثم حول وجهه إلى القبلة ومات. Oh.

فخذ مما في يديك لما بين يديك، عند الموت يأتيك الخبر إنك مسؤول ولا تجد جوابا، إنك ما تزال بخير ما دمت واعدا لنفسك محاسبا لها، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. كلام الأنبياء نبأ عن حضور، وكلام الصديقين إشارات عن مشاهدات. الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. اعلم أنه إذا عظمت فيك المعرفة بالله وامتلأ من ذلك قلبك وانشرح بالانقطاع إليه صدرك وصفى لذكره فؤادك واتصل بالله فهمك، ذهبت آثارك وامتحيت رسومك واستضاءت بالله علومك، فعند ذلك يبدو لك علم الحق. العارف من لم يأسره لحظه ولا لفظه. العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس الملوك. سيداتي سادتي، موعدنا يتجدد معكم غدا ضمن حلقة جديدة من البحر المديد ومختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. إلى اللقاء. البحر المديد، مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.